مع تفسير بعض الآيات من سورة يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أطلعها قول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، كونه جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا، فالنور يناسب السكن في الليل، أما الضياء فلا يكاد يناسبها. قد قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم من قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا من آيات الله الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. والشمس لها سلطان تتحرك فيه وهو النهار، والقمر له سلطان يتحرك فيه وهو الليل. وكما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالشمس تسبح في فلكها والقمر يسبح في فلكه، وهذا له وقت لا يتعدى على الآخر كما بين الله في عدة مواطن من كتابه. قال تعالى: وقدره منازل. فالقمر له منازل، يبدو صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى تتام ويصبح بعد أن كان هلالا يصبح بدرا تماما، ثم يبدأ في التناقص والتراجع كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فيبدو هلالا صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى إذا تتام بدأ في التراجع والتناقص كما سمعتم، حتى يتلاشى شيئا بعد شيء. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما مناسبة قوله تعالى: والقمر إذا اتسق وبعدها لتركبن طبقا عن طبق؟ الإشارة بقوله تعالى إلى ما ذكر من أن القمر يبدو هلالا صغيرا فيزداد ويتسق ويصبح قرصا متكاملا، وبعد ذلك يبدأ في التراجع حتى يصير كالعرجون. وأنتم كذلك يا بني آدم لتركبن طبقا عن طبق، يخرج أحدكم من بطن أمه صغيرا فيقوى شيئا بعد شيء حتى يبلغ أشده، وبعد أن يتتام في بلوغ الأشد يبدأ في التراجع والانهزام، فيضعف يوما بعد يوم، يضعف في بدنه، يضعف في سمعه، يضعف في بصره، يبدأ في التراجع شيئا بعد شيء حتى يموت. فهذه سنة الله الجارية في الخلق. وضربت أيضا لذلك أمثلة أخرى، وهي الأرض وما يخرج منها من النبات. نبات يخرج صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا فيتتام ويصبح بهيجا، ثم بعد ذلك يبدأ في الذبول ويبدأ في اليبس حتى يداس بالأقدام. وهكذا الفتيات، تبدو الفتاة صغيرة، أهلها قد يكون يتقززون منها في طفولتها من مسح برازها وغائطها، ثم بعد ذلك تكبر شيئا فشيئا وتصبح يتهافت عليها الخطاب من حسنها وجمالها، وبعد ذلك يتسرب إليها الضعف والمشيب شيئا بعد شيء، كما قال الشاعر: الحرب أول ما تكون فتية كالفتاة البكر الحسناء تسعى بزينتها لكل جهولي، حتى إذا هبت واشتد ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليلي. شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتخبيل. بعد أن كانت فتاة حسنة الكل يتهافت عليها ويجري وراءها ويريد أن يحظى منها بنظرة، فإذا تبدأ في الذبول ولعابها يسيل على فمها وشعرها بيض وجسمها انهار، يتقزز الناس من النظر إليها. وهكذا الحياة الدنيا كلها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال تعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لولا أن الله خلق الشمس والقمر ما علم الناس عدد السنين، لا علم الأيام ولا الليالي. فالليالي والأيام تعلم الأيام والليالي بالشمس والقمر. استنبط بعض العلماء من ذلك أمرا، هو مشروعية واستحباب تعلم الحساب لتعلموا عدد السنين والحساب. ولا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية. فأمية الرسول منقبة له، لكن الأمية لغير رسول الله مسلبة وليست بمنقبة. أمية الرسول منقبة له لأنه في أمة أمية، ويخبرهم بأصدق الأخبار وأحسن الأقوال وأصدق الأنباء، وهو لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. سيقولون إنما يعلمه بشر أو قرأ في كتب الأولين، لكن المنقبة في غير حق النبي تتمثل في التعليم. قال تعالى: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فالعلم أفضل من الجهل، والعلم بالكتابة أفضل من الجهل بها كما لا يخفى عليكم. قال تعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب تعلم الإحصاء أيضا يوم الحديبية: أحصوا لي من تكلم بالإسلام أو من دان بالإسلام. قال تعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. قال العلماء: ما خلقهما لهوا ولا عبثا ولا باطلا، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فربنا لا يعبث سبحانه وتعالى ولا يلهو، بل خلق الخلق لحكمة، وسيثيب المطيع ويجازيه ويعاقب المسيء إذا شاء أو يتجاوز عنه. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. يفصل يجعل بين الآيات وبعضها البعض فواصلة، قيل يفصل آية عن آية في المعنى أيضا، يفصل آية عن آية في المعنى وينوع الآيات لعلنا إن لم نتعظ بآية اتعظنا بآية أخرى. وهذا الذي يعنى به أيضا تصريف الآيات. أحيانا الحديث عن الجنة والنار لعلك تتعظ وتنزجر، أحيانا الحديث عن قصة نبي وما آل إليه أمره بعد استضعاف كان فيه، أحيانا تصرف الآيات ببيان عواقب الظالمين، أحيانا تنوع الآيات بالحث على النظر في السماء والأرض، فتنوع الآيات وتصرف الآيات كما قال تعالى في كتابه الكريم. ثم قال: إن في اختلاف الليل والنهار، هذا يطول أحيانا والآخر يقصر وينعكس الأمر، واختلاف الليل والنهار أيضا وما فيهما، فالليل بارد والنهار أحر من الليل، كما قال تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، وكما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فغسق الليل برد الليل هذا فليذوقوه حميم بلغ أعلى درجات الحرارة، وغساق بلغ أنزل درجات البرودة. فليل والنهار فيهما آيات تختلف أحيانا آيات الليل عن آيات النهار، ولذلك فإننا نتعوذ كثيرا من الليل ومن شر غاسق إذا وقب، فالدواب والشياطين تنتشر في الليل أكثر من انتشارها في النهار، فترى أمم الكلاب مثلا في الليل تمشي جماعات، والقطط تمشي جماعات، والشياطين تنتشر، والحياة والفئران تخرج من أماكنها، وينزل في إحدى ليالي السنة بلاء لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء، والشرط واللصوص والعسس كل هؤلاء يتجولون في الليل. فنتعوذ بالله من طوارق الليل والنهار، طوارق الليل تكون أشد في الغالب. إن في اختلاف الليل والنهار، ومن الاختلافات في الليل عن النهار ظهور القمر ليلا وظهور الشمس نهارا وظهور النجوم ليلا واختفاؤها نهارا. قال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار، في الاختلافات بين الليل والنهار ليست من باب أن هذا مظلم وهذا مضيء فقط، إنما إن رمت الاختلافات بين الليل والنهار ستخرج لذلك سفرا جامعا كبيرا تبين فيه بما يختلف الليل عن النهار، بل هناك أمراض تنتشر ليلا وأمراض تنتشر نهارا والعكس أيضا. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض من أنهار وجبال وسائر الآيات لآيات لقوم يتقون، قيل يتقون الشرك ويمتنعون عنه. إن الذين لا يرجون لقاءنا، يرجون هنا بمعنى لا يخافون عند أكثر المفسرين، وقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قيل ترجون تخافون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، فهذا الوجه الأشهر لا يخافون لقاءنا، وقيل لا يرجون لقاءنا لا يطمعون في لقائنا ولا يقرون بلقائنا، ورضوا بالحياة الدنيا قالوا لا ليست هناك آخرة واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فمنكر البعث كافر بالإجماع، قال تعالى أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بعد ذكر منكر البعث ذكر أهل الإيمان. قال بعض العلماء ولهذا أطلق على القرآن الكريم مثاني. ما معنى مثاني؟ يذكر الليل ثم يذكر النهار، يذكر الظلمة ثم يذكر النور، يذكر الكفر ثم يذكر الإسلام، يذكر الهداية بعد ذكر الغواية. يقول هذا فالذقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، يذكر حال أهل الكفر وبعدها يذكر أيضا حال أهل الإيمان. قال بعض العلماء لذا أطلق على القرآن الكريم مثاني، هذا أحد الأسباب، وإلا فثمة أسباب أخرى. وقيل عن الفاتحة مثاني لأنها تسنى تقرأ في كل صلاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ما معنى يهديهم ربهم بإيمانهم؟ للعلماء فيها أكثر من قول. قول بني على حديث ضعيف أن المؤمن يوم القيامة إذا خرج من قبره رأى رجلا يقابله معه ضوء ونور يتعرف عليه ويقوده إلى مقره في الجنة، لكن حديث تالف الإسناد. لكن لا يمنع أن يكون المعنى صحيحا بغض النظر عن الرجل، فإن أهل الإيمان يستضيئون يوم القيامة بإيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال: فريق من أهل العلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يقولون ما حاصله، يقسم نور يوم القيامة على كل من قال لا إله إلا الله، يأخذ نورا على قدر إيمانه، ويتجه الجميع من أوتوا هذا النور بنورهم يستضيئون به إلى أن يمروا على الصراط الذي هو جسر جهنم. ففجأة هم في الطريق إلى الصراط، كل يستضيء بنوره، تطفأ أنوار أقوام. أهل الإيمان عندها يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، فتطفأ أقوام أنوار أقوام، فيقولون لمن معهم الأنوار التي لم تطفأ: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: أرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اذهبوا إلى حيث كانت الأنوار تقسم فالتمسوا نورا، فيرجعون للوراء يلتمسون نورا فيجدون الأنوار قد ذهبت، فحينئذ يأتون مسرعين مرة أخرى كي يدركوا من معهم الأنوار، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يضرب بينهم بسور، قيل هو الأعراف وقيل غير ذلك. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. قال بعض العلماء: وهذه الخدعة التي قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، الآيات. فقوله سبحانه: يهديهم ربهم بإيمانهم، قال بعض العلماء: يهديهم إلى الجنات بالنور الذي يأخذونه للمرور على الصراط. وقيل إن هذا في الدنيا، يوفقهم الله لخير بعد خير بسبب إيمانهم، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فهذا قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم. قيل إن ذلك في الدنيا، وقيل يثيبهم ربهم بإيمانهم، فحمل الهداية هنا على الإثابة، والثاني أولى الأقوال والله أعلم، أي يوفقهم الله بسبب إيمانهم. وعلى غرار الشيء المقابل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما نسوا ما ذكروا به. وعلى أيضا على هذا الغرار: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يهديهم ربهم بإيمانهم، فاستفيد منه أن الإيمان سبب في مزيد من الهداية والتوفيق، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم. قال: فريق من أهل العلم إذا اشتهوا شيئا أو أرادوا شيئا يقولون: سبحانك اللهم، وسبحانك تنزهت، اللهم معناها يا الله، تنزهت يا الله يا ربنا عن أن تعجز، تنزهت عن العجز، فأنت قادر على إعطائنا ما سألناه. قال: هكذا بعض أهل العلم دعواهم، أي دعاؤهم، إذا اشتهوا شيئا يقولون: سبحانك اللهم. يرى أحدهم الطائرة في السماء فيشتهيه فيقول: سبحانك اللهم، فيخر بين يديه مشويا جاهزا للأكل. كذا قال فريق من العلماء: فأي شيء يشتهونه يقولون: سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، يسلم بعضهم على بعض هذا، ويسلم عليهم ربهم سلام قولا من رب رحيم، وتسلم عليهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ويسلم عليهم الولدان المخلدون، فالسلام منتشر لفظا ومعنا وأمنا وأمانا، وآخر دعوة تحيتهم فيها سلام. أما أهل النار فاللعنات بينهم دائرة، يلعنهم ربهم، تلعنهم الملائكة، يلعن بعضهم بعضا، يلعنهم اللاعنون. ففارق بين من كان شأنه سلام وتسليم من رب العزة سبحانه، سلام من الملائكة، سلام من أخيه عليه، سلام من الولدان المخلدين عليه، وبين من كانت اللعنات شأنه يلعنه ربه، تلعنه الملائكة، يلعنه من في النار معه، يلعنهم عموم اللاعنون. فارق بين من هذا شأنه ومن ذاك شأنه. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: وتحيتهم فيها سلام، إذا أكلوا وشربوا آخر دعائهم الحمد لله رب العالمين. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ويضيف العلماء: إذا قام من النوم حمد الله على أنه قام من النوم، حرك الأصابع حمد الله على تحريك الأصابع، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فينبغي أن نختم أعمالنا بالاستغفار مع قولنا الحمد لله. علينا أن نكثر من حمد الله بعد الأكل، بعد الشرب، عند أخذ المضجع، وهذه أمور يحبها الله منا. جاء النص صريحا: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وكما سلف عند قيامنا من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعند أخذنا مضاجعنا: الحمد لله الذي كفانا وأوانا. فكم من لا كافي له ولا مؤوي. في ناس نايمة في الشوارع، ونحن الحمد لله نائمون في بيوتنا. فدائما نشكر الله عز وجل على نعمه، حتى نحافظ على هذه النعم من الزوال. فربنا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفضلا عن ذلك المتفضل يشكر، فربنا قال: وما بكم من نعمة فمن الله. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا نجوت من القوم الظالمين الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ثم إن الله قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. أي لو أن الله استجاب للناس إذ يدعون على أنفسهم لهلكوا جميعا. فنحن بشر وضعفاء، وكثيرا ما ندعو على أنفسنا، كثيرا ما ندعو على أنفسنا. ومن رحمة الله بنا أنه لا يستجيب لنا في الحال، وإلا فقد يستجيب لبعض الناس، لكن لو استجاب لهم جميعا لهلكوا جميعا. لا يشرع لنا أبدا أن ندعو على أنفسنا، ولا على أولادنا، ولا على أموالنا، ولا على خدمنا، ولا على مواشينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم. لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا، فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فقال له وسأله سؤالا: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ يعني هل كانت لك دعوة أنت تلازمها وتكثر منها؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان خيرا لك. فلا يشرع لك أبدا أن تدعو على نفسك مهما بلغت بك الذنوب، لا تدعو على نفسك بالهلاك ولا بالموت. وماذا عساك أن تستفيد إذا دعوت على نفسك بالموت؟ إذا بقيت وأنت محسن ستزداد إحسانا، إذا بقيت وأنت مسيء فلعلك تستغفر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتف. لكن إذا خشيت على نفسك الفتنة في الدين وأنك تعذب حتى ترتد، لك أن تدعو على نفسك حينئذ. قال سحرة فرعون لما آمنوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر المرء بقبر أخيه أو الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. فإذا خشيت ذلك فلك ذلك، أما ما وراء ذلك فتمني تعجيل العقوبة من فعل أهل الجهل والكفر، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وأيضا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فلا يشرع لنا أبدا كمسلمين أن ندعو على أنفسنا. والنسوة الجاهلات اللواتي يجري على ألسنتهن دائما الدعاء على أبنائهن وبناتهن، تقول لابنها: اذهب الله يقطعك، اذهب الله يسلط عليك مجرما، اذهب الله يسلط عليك سيارة تمزقك، اذهبي الله لا يجعلك تسعدي. كل هذا من الجهل والغباء. وإنما ندعو على لأنفسنا بسعادة الدارين: العفو والعافية في الدنيا والآخرة، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. واكتب لنا، قالت كليم عليه السلام: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي يكتب لنا أيضا في الآخرة حسنة. قال أنس: كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أيضا يشركها مع سائر الدعوات أحيانا في دعواته عليه الصلاة والسلام: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لماتوا جميعا. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون لقاءنا، في طغيانهم يعمهون. العمى، قال العلماء، عمى القلب، والعمى عمى البصر. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون لقاءنا في دنياهم، في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر، هذا شأن الإنسان، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، في كل الأحوال يدعو، وهو نائم يدعو، وهو قائم يدعو، وهو ماشي يدعو، في كل أوقاته يدعو، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسي كل الدعوات التي كان يدعو بها، اللهم لا تجعلنا كذلك بل اجعلنا ندعوك ونرجوك ونشكرك على الدوام يا رب العالمين. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. فالعافية تنسي أحيانا، العافية تنسي، ولذلك تبتلى أنت بالمرض كي تتذكر. دلت على هذا نصوص متعددة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن رأى نفسه مستغنيا عن الخلق يبدأ في الطغيان. شخص مستغني عن الآخر لماذا يزوره؟ لماذا يكرمه؟ ينسى كل شيء. فالإنسان من شأنه الطغيان عند النعم، عند الحاجة يرجع إلى ربه إن أراد الله له هداية، وإلا فهنالك ناس يؤخذ بالبأساء والضراء ولا تنفعهم البأساء ولا تنفعهم الضراء ولا تنفعهم السراء، ختم الله على قلوبهم على الدوام. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، أي هو على جنبه أو قاعدا أو قائما. هل هذا ذم؟ هذا ليس بذم، يعني إذا مسني ضر دعوت ربي وأنا قائم وأنا قاعد وفي كل أحوالي، لكن الذم يتأتى فيه: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. العامة يقولون: صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. فنعوذ بالله من الغفلة. فلما، يعني إذن لا لوم على الإنسان الذي إذا مسه الضر دعا ربه قائما وقاعدا أو لجنبه، لا لوم، إنما اللوم على الذي يفعل ذلك. فإذا كشف عنه الضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زوين للمسرفين، لمتجاوزي الحدود في عصيان ربهم ما كانوا يعملون. قوله جل ذكره: كذلك زين. من الذي زين للمسرفين عملهم؟ قال بعض العلماء: الذي زين للمسرفين عملهم هو الشيطان، لقوله: وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال جمهور المفسرين: إن الذي زين لهم أعمالهم هو الله، وما كان الشيطان ليزين إلا بتمكين الله له ذلك. قال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فالجمهور يقولون الذي زين هو الله، وهذا عند قول الله جل ذكره: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. من الذي زين؟ الله. والحسن البصري وبعض علماء التابعين قلة يقولون الذي زين هو الشيطان، والشيطان إنما هو سبب في الحقيقة فقط، ليس هو الأساس. وقد دل على ما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله النار، قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، قال: والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها. فحفها الله بالشهوات. وقال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر وقال: والله يا رب لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. فالذي حفها بالشهوات هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كذلك زين للمسرفين. المسرف هو متجاوز الحد في أي باب من الأبواب، أسرف الشخص على نفسه، أسرف على نفسه في الذنوب، أسرف على نفسه في المعاصي، أسرف على نفسه في الكفر. فالإسراف هو تجاوز الحد المعقول. وقد يكون الشخص مسرفا في المال، قد يكون مسرفا في اللعب، قد يكون مسرفا على نفسه في النوم، قد يكون مسرفا في الكفر والعياذ بالله، قد يكون مسرفا في الكفر والعياذ بالله. فذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله شاكرا لأنعمه، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.